هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي عبد الحفيظ أحمد شعبان المقيم في مباني عنيبس مركز جهينة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بيقول فيها: أنا يا حضرات حاصل على ليسانس أصول دين من جامعة الأزهر فرع أسيوط بتقدير عام جيد دفعة 2011، ومن بعد حصولي على المؤهل وأنا بشتغل خطيب جمعة بنظام الخطبة، وده لأن أنا ما أقدرش أشتغل بسبب إعاقة عندي شخصها الأطباء، وأنا بطلع شهادة التأهيل 5%. المذكور يعاني من شلل بالذراع الأيمن بسبب إصابة في الضفيرة العظمية مع ضمور شديد بالعضلات مما يؤثر على الحركة، وبسبب الإعاقة دي حضرات ما بقاش قدامي غير العمل كخطيب لأنها بتناسب حالتي الصحية من ناحية، ومن ناحية تانية لأني بحبها جدا وبقدر أدي فيها. وعلى فكرة معايا شهادة من إدارة أوقاف عنيبس بتقول إني في الخطابة ممتاز وحافظ لكتاب الله. المهم، أعلن الأزهر في سنة 2015 عن مسابقة الوعظ، اتقدمت للمسابقة ودخلت الاختبارات. دخلت يا حضرات 3 اختبارات، 2 في القاهرة واختبار في سوهاج، ونجحت فيهم 3 والحمد لله. وقتها قالوا لي: كده انت نجحت يا علي، يا دوبك بقى نخلص الإجراءات والتحريات وتستلم عملك على طول. مع السلامة بقى، مع السلامة يا علي. وانتظرت شهر يا حضرات والتاني، ولما رحت أسأل قالوا لي لسه في شوية إجراءات صغيرة، وبعد حوالي 1.5 سنة ظهرت النتيجة واسمي للأسف مش ضمن المقبولين يا حضرات. طب إزاي مقبلش؟ معرفش، يعني أنا نجحت في الاختبارات كلها وقالوا لي مبروك، واسمي نزل في كشف التحريات وتم قبولي فيه بعد كل التحريات، وكمان أنا متقدم ضمن 5% معاقين، وبعد كل ده ألاقي اسم مش في الكشف؟ بجد حاجة غريبة جدا. أنا تقدمت بتظلم يا حضرات في ديوان المظالم بالمشيخة برقم 10241 بتاريخ 26 ديسمبر 2016، ولما فات بتاع شهر ومحدش رد عليا قلت أبعت شكوتي وأملي صوتي يوصل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عشان يساعدني ويحللي مشكلتي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.